والله إني لو رخصت عمري كله في رضاك ما يوفي ربي حقك وانت حقك ما يهو يا ضهي التاج راسي يا عسى عمري فداك يا غناتي والله إني لو تبيعيني تموت والله إني لو كثر خيري فأنا خيري ذراك شوفني ولدي كامل بس دونك وشكو وشكون العمر من دونك تهادي في غلاك وشكون العطف والرحمة بدونك وشتكو يا يبه يا نور عيني شب عمري في هناك والله إنها أبرد من الماء على كبد الضعو يا يبه يا أجعل روحي فدوة الموت خطاك حطني بينك وبين الوقت وكبار الطعون العمر والنفس واللي أملكه كله فداك يا يبه يا نور عيني يا يبه يا نور عيني.